سؤال يقول فيه السائل: ما حكم إفطار شهر رمضان خوفا من الإصابة بفيروس كورونا؟ ده سؤال موجود على الفيس وموجود في كل مواقع الاتصالات. طبعا هذا لا يجوز طبعا، لأن العلماء يقولون الإنسان لا يجوز له أن يفطر لأمر متوقع، لأمر متوقع، يعني لا يفطر مثلا خوفا من الدوخة أو خوفا من السخونة أو خوفا من أي مرض، لا يجوز. ولو أفطر حتى لو جاءه المرض عليه القضاء والكفارة، هذا عندنا في فقه الإمام مالك، كالمرأة التي تفطر لأنها تتوقع نزول دورة نزول الدم عليها، حتى لو أفطرت ونزل الدم عليها القضاء والكفارة. ليه؟ لأنه ده أمر لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا علم لأحد فيه، لكن إذا جاء الدم أفطرت، إذا جاء المرض الفيروس أفطر، لكن يفطر خوفا من أن يصيبه الفيروس طبعا لو أفطر عليه القضاء والكفارة. مع أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد في حديثه إن كان ضعيفا قال: صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، فالصوم يعني مجلبة للصحة، لأن المعدة بيت الداء والحمية وهي الجوع رأس الدواء كما يقول العرب. حتى لو جاء الأمر من الأطباء بالإفطار في رمضان خوفا من هذا الفيروس، لا يجوز لأحد أن يفطر، لأنه أمر مظنون وليس محققا. إنما من جاءه المرض يرخص له أن يفطر، لأن القرآن نص على أن فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا، ولم يقل فمن خاف أن يمرض فليفطر. فمن كان منكم مريضا أي بالفعل وليس في المستقبل. ولذلك قال أو على سفر، ولم يقل إذا نوى السفر غدا، لا، لابد أن يخرج من البلد حتى يقال له مسافر حتى يجوز له الإفطار، يعني لابد أن يخرج من البلد قبل الفجر حتى يجوز له الفطر، لكن لا يفطر وهو موجود، لأن السفر متوقع، إما أن يسافر وإما أن لا يسافر. كذلك المرض يفطر وقد يصاب وقد لا يصاب. هذا هو كلام أهل العلم رضي الله عنهم.